بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. إذا تأملنا في الأدعية المستحبة في شهر رجب المرجب، وجدنا أن أغلب الأدعية تفتتح بطلب الحاجة أو بالألفاظ التي تدل بالدلالة الالتزامية على طلب الحاجة، مثلا: يا من يملك حوائج السائلين ويعلم ضمير الصامتين، مثلا قوله: يا من أرجوه لكل خير وآمن سخطه عند كل شر، مثلا قوله: يا ذا المنن السابغة والآلاء الوازعة والرحمة الواسعة، مثلا قوله: اللهم إني أسألك بالمولودين في رجب محمد بن علي الثاني وابنه علي بن محمد المنتجب، وأتقرب بهما إليك خير القرب، يا من إليه المعروف طلب وفيما لديه رغب. فهذه الأدعية التي تفتتح بطلب الحاجة، قد يقول شخص: إن مقتضى الأداب في الحضور أمام الرب تبارك وتعالى أن لا يفتتح الإنسان بطلب الحاجات الشخصية، بأن يطلب من ربه الرزق أو يطلب من ربه الشفاء أو يطلب من ربه ما أشبه ذلك من الحاجات الشخصية، بل ينبغي أن يفتتح طلبه بطلب الحاجات الأساسية من المغفرة، من الهداية، من القرب من الله تبارك وتعالى. فلماذا تذكر الحوائج وطلب المقاصد الشخصية ضمن هذه الأدعية العظيمة الواردة في فضل شهر رجب الأصاب؟ ولكن إذا تأملنا في فقرات هذه الأدعية الشريفة فيمكن لنا أن نصل إلى عدة أمور. الأمر الأول: حتى الحاجات الشخصية، كأن يطلب الإنسان ابتداء من ربه شفاء مرضه، أو أن يطلب ابتداء من ربه طول العمر، أو يطلب ابتداء من ربه الرزق، فإن طلب هذه الحاجات منه تعالى دون غيره إظهار للعبودية والانقطاع إلى الله. فإن العبد إذا كان حتى في هذه الحاجات البسيطة أو التافهة بنظر بعضين لا يطلبها من غير الله عز وجل، فهذا العبد الذي يطلب من ربه حتى كسرة الخبز، يطلب من ربه حتى شربة الماء ولا يطلبها من غيره، فهذا انقطاع إلى الله وإظهار للذل العبودية أمام الله تبارك وتعالى. الأمر الثاني: عندما تقول هذه الأدعية الشريفة يا من يملك حوائج السائلين، أو يا ذا المنن السابغة، أو أرجوه لكل خير، أعظم الحوائج، أعظم الخير، أعظم المنن السابغة أن يطلب الإنسان الثبات. كثير كثير من المؤمنين يقول لا يحتاج إلى أن أطلب الثبات، أنا الحمد لله ثابت، الحمد لله أنا مهتدي متدين، قائم بالواجبات مجتنب للمحرمات، فليش أطلب الثبات؟ أنا الحمد لله ثابت. هذا ليس صحيحا. الثبات على الدين، الثبات على الإيمان، الثبات على الولاية يحتاج إلى توفيق من الله ومدد من الله ورحمة من الله. إن رحمة الله قريب من المحسنين. يحتاج الإنسان إلى أن يطلب الثبات، لأن هذا المطلوب مدد من الله تبارك وتعالى. عندما نقرأ في قوله عز وجل ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، الخطاب للنبي من باب إياك أعني واسمعي يا جارة، يعني لولا توفيقنا لأي عبد بالثبات ما ثبت، لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. وقال في آية أخرى ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. الإنسان يحتاج إلى الثبات، ويحتاج إلى أن يطلب الثبات على الولاية والبراءة، الولاية لأهل البيت والبراءة من أعدائهم بتوفيق من الله ومدد من الله تبارك وتعالى. الأمر الثالث من أعظم الأمور التي تنتزع من هذه الأدعية الشريفة، من أعظم الحاجات وأعظم الخيرات التي نجعلها في أذهاننا ونحن في شهر رجب المرجب، شهود مشهد الأولياء. لذلك ورد عن السفير الثالث الحسين بن روح إذا كنت في حضراتهم صلوات الله وسلامه عليهم فقل الحمد لله الذي أشهدنا مشهد أوليائه في رجب وأوجب علينا من حقهم ما قد وجب مشهد أوليائه. هذا من أعظم الحاجات، لا خصوص المشهد بمعنى مكان القبر، أن يشهد الإنسان مشهدهم يعني أن يحيا حياتهم، كما في زيارة عاشوراء اللهم أحيني حياته محمد وآل محمد وأمتني مماتهم، أن أحيا حياتهم يعني أن أشهد ما شهدوا، أن أعيش ما عاشوا، وعاشوا مع العبادة، عاشوا مع التقوى، عاشوا مع الورع، عاشوا مع اجتناب المحرمات. عندما أطلب الحاجة في شهر رجب واليوم أول أيام رجب، اليوم ينادون من بطنان العرش أين الرجبيون، هناك من الملائكة من ينادي في هذا اليوم أين الرجبيون. عندما نريد أن نلبي هذا النداء ونقول نحن رجبيون أو نحن على سبيل الرجبيين إن لم نكن من الرجبيين، ومتعلم على سبيل نجاة، نحن من الرجبيين تعلمان اتباعان، فالرجبيون هم الذين يشهدون مشهد الأولياء، يشهدون ما شهدوا، يعيشون ما عاشوا من فضيلة، من عبادة، من انقطاع إلى الله تبارك وتعالى. والأمر الرابع، نلاحظ بعض الأدعية جمعت كل المعاني، كما في هذا الدعاء الذي أورده عثمان بن سعيد العمري عن الناحية المقدسة اللهم إني أسألك بمعاني جميع، بمعاني جميع ما يدعوك به ولاة أمرك المأمونون على سرك. أنا أطلب جميع المعاني التي يدعوك بها ولاة الأمر حتى أشهد مشهدهم، أحيا حياتهم، أدعوك بكل المعاني التي يدعوك بها ولاة أمرك المأمونون على سرك. ومن أقل الأمور المنتظرة منا نحن طلبة العلم أو المؤمنين عامة أو المتدينين عامة، أقل الأمور التي ينتظر منا أن يتميز رجبنا عن باقي الشهور. لا تكون عبادتنا لربنا في رجب كغيرها من الشهور. إذن ما هي ميزتنا وما هي ميزة شهر رجب؟ ربما يقول الطالب أن الانصراف إلى العبادة يؤثر على دراستي، أو يقول الشاب المتدين أن الانصراف إلى العبادة في شهر رجب يؤثر على دراستي. فليؤثر، هذه شهور العبادة، هذه شهور الانقطاع إلى الله. 3 أشهر من السنة مو أكثر، ربع السنة عندك 9 أشهر، ربع السنة، شهر رجب، شهر شعبان، شهر رمضان، أشهر تتفرغ فيها لقسط وافر من العبادة، تعلم علوم أهل البيت والدروس الحوزوية عبادة، ولكن أقصد هذه العبادة بالمعنى الأخص التي دعت إليها النصوص، ركزت عليها النصوص في هذه الأشهر 3. طالب العلم أو الشاب المتدين أو المؤمن عموما لا يحرم نفسه من هذا النهر الفياض، نهر الرحمة، نهر العبادة، نهر العلاقة مع الله عز وجل في هذه الأشهر 3. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، ومن أسباب الرحمة والمغفرة التفيؤ بظلال شهر رجب المرجب. وفقنا الله وإياكم لطاعته وعبادته والاستفادة من هذه الأشهر العظيمة، وجعلنا من المقتدين بأئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.